اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أصلح لنا الدين والدنيا والآخرة، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والعصمة من كل ذنب، والغنيمة من كل بر. نسألك يا ربنا الفوز بالجنة، نسألك الفوز بالجنة، نسألك الفوز بالجنة، والنجاة من النار، والنجاة من النار، والنجاة من النار. اللهم افتح لنا رمضان برحماتك ومغفرتك ورضوانك. اللهم افتح لنا رمضان برحماتك ومغفرتك ورضوانك، والعتق من نيرانك. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام. اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم تقبل فيه صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا. اللهم وحد صفوف المصريين، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم إن مصر في غمة فاكشف عن مصر الغمة، اللهم إن مصر في غمة فاكشف عن مصر الغمة، اللهم إن مصر في غربة وفي غربة فاكشف عن مصر الغمة، اللهم إن مصر في غربة وفي كربة فاكشف عن مصرنا الأمة، واجمع على كتابك وسنة نبيك الأمة، واجمع على كتابك وسنة نبيك الأمة. اللهم أنزل على مصر والمصريين من بركاتك ورحماتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما وصفت من دخلها آمنا فاجعلها إلى يوم الدين آمنة. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء رغدا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع بين صفوف أهلها، اللهم ألف بين قلوب أهلها، اللهم أحقن دماء أبنائها، دماء أبنائها وهم ما أحقن دماء أبنائها. اللهم أخرجها من همها ومن كربها. اللهم اجعل لمصر والمصريين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم إن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وها نحن نتوب إليك فقبل توبتنا. اللهم إنا نتوب إليك فقبل توبتنا واغفر زلتنا واغسل حوبتنا وآمن روعتنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يعز فيه أهل طاعتك، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينأى فيه عن المنكر. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. توفنا مسلمين، توفنا موحدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ومحبتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ومحبتك. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات ونقص سرائرنا من الشرور والبليات، واختم لنا بالباقيات الصالحات. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم احفظ أعراضنا وأحقن دماءنا. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا واحفظ علماءنا واحفظ علينا ديننا. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين وارحم جميع أموات المسلمين، واكشف الكرب عن المكروبين، ونفس هم المهمومين، وخض الدين عن المدينين، وأطلق سراح المظلومين. اللهم أطلق سراح المظلومين. وقض الدين عن المدينين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.